باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. صدق الله العظيم. سبحان من هذا كلامه سبحانه وتعالى علوا كبيرا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان أنصتنا خاشعين متدبرين إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الواقعة والحديد تلاها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم من ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة.